آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فإن ابن القيم رحمه الله صور لنا واقعا حقيقيا، ولكنه صوره بطريقة غفلنا عنها وانتبه هو إليها رحمه الله، لا سيما لما تكلم عن أن الإنسان إذا فعل المعصية فإنه في هذه الحالة يكون قد نقص إيمانه وخوفه وخشوعه لله عز وجل. وضرب المثل المشهور الذي ذكرته لكم، وهو أن ضرب المثل الملك من ملك، قال لو أن ملكا يحكم رعية، وهذا الملك شديد جدا وقتال وجبار، وحوله رعيته جالسون، وهو إلى جانبه السيار والنطع جاهز والسيف مسلول، وقال للرعية إن محارمي سيأتون الآن، نسائي سيأتون الآن، فمن حانت من واحد منه نظرة فسوف أقتله فورا بالسيف. ثم أتت نساء، فإذا أتت نساء هل يجر أحد من الرعية أن ينظر إلى واحدة من هذه النسوة؟ مستحيل، لأن مجرد نظرة واحدة سيقتله الملك فورا، والملك متربص ينظر إليهم ويراهم ولا يخفى عليه خافية. فقال كذلك الشعر: كيف يعصي الله أخي، فيعصي العبد ربه عز وجل، والله تبارك وتعالى مطلع عليه، وعقابه وهو سريع العقاب وسريع الحساب، والملائكة لا يعصونه ما يأمرهم ويفعلون ما يأمرهم به سبحانه جل وعلا. وكان من أجمل ما ذكر ابن القيم أيضا أن الإنسان إذا عصى ربه عز وجل، احنا قلناها انه ليس عنده اصل، لان ابليس عليه لعائن الله اغوى اباه ادم، فصارت هناك عداوه بين ابليس وبين ابي ادم، فكيف اتبع عدو ابي واترك الطاعه التي اوصى بها ابي؟ فالانسان الذي يطيع ابليس هو في الحقيقه انسان ليس عنده اصل. ثم ذكر أن الحرب دائمة بين الشيطان وبين الإنسان المسلم، طبعا الحرب دائمة، والإنسان عنده أسلحته وإبليس عنده أسلحته. الإنسان قائد الحرب فيه هو القلب، والجوارح هم جنود هذا القلب، وإبليس يدخل على هذا العبد يريد قلبه أولا وأخيرا، يريد قلبه ليمرضه ثم ليقتله بالشرك. وإبليس معه جنوده من الشهوات ومن الشبهات ومن الوساوس الأشياء التي يزين بها لابن آدم، ولا سيما الغفلة، لا سيما الغفلة. والشيطان لا ينام أبدا، ولا ينام ولا لحظة، ولو نام لاسترحنا كما قال الحسن البصري رحمه الله. والشيطان فقيه جدا في الخير والشر، فقيه جدا، ويعرف الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات، ويحاول الدخول للعبد من كل طريق ولا يتركه لحظة واحدة. ولذا لا بد للعبد أن يكون متيقظا لهذه المعركة الشرسة. فيلتقي الجيشان، والجيشان يلتقيان دائما ولا هدنة بينهما، كل حروب العالم فيها هدنة إلا الحرب الدائرة بينك وبين إبليس، ليس فيها هدنة ولا لحظة واحدة، ليس فيها هدنة ولا لحظة واحدة. يصطدم العسكران دائما بصفة دائمة، الشيطان يدخل بجنوده، فيجد القلب، ابن القيم يقول: فيجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، وأمره نافذا في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا لمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. يعني لن يستطيع الإبليس أن يدخل من مدخل إلا إذا وجد خيانة، فإذا وجد خيانة يعني ثغرة، إذا وجد الثغرة دخل منها وهجم. وهو لا يكتفي بثغرة واحدة، بل يريد كل الثغرات الممكنة، أي ثغرة ممكنة فيدخل منها مباشرة، فيدخل من ثغرة العين إن وجد العين تغفل، والعين تغفل إذا رأت امرأة جميلة وإذا نظرت إلى محرم، والمرأة الجميلة والمحرم من جند من؟ من جند الشيطان. فالعين إذا نظرت اختلقت، فإذا اختلقت دخل الشيطان من العين، والأذن إذا سمعت الباطل دخل الشيطان من الأذن، واليد إذا بطشت أو إذا ظلمت أو إذا سرقت أو إذا لمست ما يحرم دخل الشيطان من عند اليد، والرجل إذا مشت إلى ما يغضب الله دخل الشيطان من عند الرجل، وهكذا. المهم أنه يجد ثغرات، وهو واجد، وهو واجد لا محالة، وما من إنسان إلا وعنده الثغرات. ومن فضل الله عز وجل أن إبليس إذا دخل من ثغرة وتاب العبد خرج إبليس مع التوبة، وتكون هذه هجمة مرتدة ترد إبليس وأعوانه بعد أن دخلوا من تلك الثغرة. فالإنسان إذا تاب وبكت العين خرج إبليس مرة أخرى ومعه جنوده، فهكذا. ولذا شوف ماذا يقول، يقول إن إبليس يسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فيقال النفس. وخذ بالك إن النفس هي التي تنازع القلب، بل هي تريد أن تقصي القلب عن مكانه جالسا على عرشه لتجلسه. يعني القلب هو القائد وهو الملك، القلب هو القائد وهو الملك، هو القائد الأعلى لقوات الدفاع ضد الشيطان. النفس تتمنى أن تزيل القلب وتجلس مكانه، ولو جلست النفس مكان القلب تمكن إبليس من القلب بعد سقوطه وأخذه. وأما القلب إذا قوي واشتد فإنه يجر النفس إليه فتصير من جنده، يعني تصير نفسا مطمئنة، وهي لن تكون نفسا مطمئنة إلا إذا كانت لوامة. فالعلماء يقسمون النفس إلى ثلاثة، يقولون نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. وفي الحقيقة أن النفس نفسان، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء، لأن اللوامة مطمئنة، لأن اللوامة مطمئنة، لأن تلوم العبد على كل معصية فيسارع بالتوبة مطمئنة. فهذه النفس أصلا أمارة بالسوء، تحب الشهوات، والقلب أصلا مائل إلى الله، مفطور أنه يحب الله ويميل إليه، القلب يميل إلى ربه جل وعلا، والنفس ميالة إلى الشهوات. فلابد أن يحدث صراع بين النفس والقلب، لأن القلب يعلم أن مدخله ونقطة ضعفه الأساسية من عند النفس، فيحاول أن يكسبها وهي تحاول أن تخضعه، فربما كسبها وربما أخضعته، فينقلب هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير كالكوز مجخيا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا عزما. قال هنا يقول ادخلوا على النفس وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه. إبليس يقول للجنود شوفوا النفس، انظروا هذه النفس ماذا تحب، تحب شيئا ما، تحب مثلا مال حرام، تحب النظر المرأة الجميلة أو غيره، فعدوها به وقولوا يا نفس اشتهي وسوف تحصلين على ما تشتهي. قال وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فتصير النفس متيمة بحب المحبوب المعشوق، كما تيمت نفس قيس بصورة ليلى، فصار ليلا ونهارا لا يفكر إلا في ليلى. هنا ما الذي حدث؟ هزم قيس؟ أجيب نعم. خضع قلب قيس؟ نعم. ما أين الثغرة؟ النفس، النفس الثغرة كانت النفس، هذه أشد من العين، الثغرة كانت النفس، النفس اشتهت ليلى، فلما اشتهت ليلى ضعفت، فلما ضعفت دخل إبليس ومن معه فزينوا لها ليلى، مع أنك لو تأمل ليلى كشأن كل ليلى، والنساء متشابهات، وما يوجد في ليلى يوجد في غيرها، بل ربما وجد من هو أفضل من ليلى، ولكن هم زينوها له فظن أنه لم يخلق أحسن من ليلى، فالنفس اشتهت ليلى، فإبليس أخذ يزين هذه الليلة للنفس يزينها، فصارت النفس تعيش في صورة ليلة ليلة ونهارا، فغفلت عن الصلاة وعن ذكر الله وغفلت عن الطاعات، فتحكم فيها إبليس. فلما تحكم فيها إبليس جعلت هذه النفس هذه انتصرت على القلب فأخضعته وأخرجت بدن قيس يطوف في الشوارع والطرقات ويمشي مجنونا قد جننه إبليس، يمر على الديار ديار ليلى يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبه ولكن حب من سكن الديار، كما قال هو المجرم ضاع. ولما أرادوا بعد أن تهت لا هذا بعد الإسلام لكثير جدا، هذا بعد الإسلام لكثير جدا. ولما أرادوا مداواته، أرادوا مداواة البدن وأرادوا مداواة القلب، والقلب كان قد تمكن منه إبليس، كان انتهى. فلذا لما ذهب به أبوه ليحج، النفس التي ذهبت لتحج فهي في الطريق لا تفكر في الرجوع إلى الله، وإنما تفكر في انتهاء من هذا والعودة إلى ليلى. ولذا لما وصل عند الكعبة تعلق بالأستار وتوجه إلى العلي الجبار بأن يني له ليلى. خلاص هو المشكلة بقت ليلى، وصار عاشقا لليلى وعابدا لها، فتمكن منه اللعين. تمكن منه اللعين من ماذا؟ من فين؟ من النفس، من النفس. تمكن منه من النفس، ولذا صار مجنون ليلى. وهو الحقيقة إن اللي جنن النفس، إلا ما الذي يوجد في ليلى لا يوجد في غيرها، لا شيء، لا شيء، لا شيء. وقيل إن وردا الذي تزوج ليلى كان عنده ثلاثة غيرها، يعني لا يعني لم يفرح بهذه الليلة ولا شيء امرأة ضمن النساء. والذي أكثر جنونا من قيس هو كثير عزة، وكثير عزة أشرك بالله شركا أكبر ولا يزول الله، ودعا الناس إلى أن يقعوا في محراب عزة ركعا وسجودا وركعا، لو يسمعون أو لو يعلمون كما أو لا يسمعون كما سمعت مقالها خروا لعزة ركعا وسجودا. إذن إبليس وصل إليه من جهة ماذا؟ من جهة النفس، فأفسد قلبه والعياذ بالله. فالنفس هذه مصيبة، والنفس ممكن تجرح وممكن تهلك، إذا أسقطها إبليس كما أسقط نفس قيس هلكت. والذي ونفوس الكافرين أشد، لأن أوقعها في حب الشرك والعياذ بالله، ونفوس المنافقين أسوأ، لأن أوقعها في حب الشرك والتعصب له والكذب والتظاهر بالإسلام. ولذا استحقت النفوس المنافقين أن تكون في الدرك الأسفل من النار، استحق. والنفس قد تعلم الشيء وتتيقن منه لكنها خاضعة تماما لإبليس، لكنها خاضعة تماما لإبليس، كما حدث مع فرعون وهامان إذ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ماذا؟ إذن النفس تشربت الظلم والعلو، تشربت الظلم والعلو. وممكن نفس تهزم القلب، فعند إذن القلب نفسه يهوى الباطل، القلب نفسه هو الباطل، كما حدث مع بني إسرائيل إذ أشربوا فيه ولا في نفوسهم في قلوبهم. يعني معناها انظر النفس هزمت القلب وأخضعته، فصار القلب نفسه معجبا بالشرك، القلب نفسه صار معجبا بالشرك وصار يحب هذا الشرك والعياذ بالله. فأخطر عدو إذا وقع أو أخطر جزء إذا وقع هو هذه النفس، هذه الثغرة الأساسية، وهذا مدخل الشيطان. ولذا قال القائل، قال القائل النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محوا كالمصحف التهم، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محوا كالمصحف التهم، وخالف النفس والشيطان. فقال النفس و، لأن النفس قرينة في الشيطان. هذه نفس ماذا؟ مطمئنة ولا لوامة؟ هذه أمارة بالسوء. من الذي هو أمار بالسوء؟ إبليس. إذن هي صارت إبليسية والعياذ بالله، صارت نفسا إبليس. يقول الشيطان إذا ملكتم هذه النفس واطمأنت وسكنت فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، يعني قيدوها بقيود الشهوة قيدت، ثم جربوها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن، ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. من النفس الشهوانية الأمارة بالسوء إذا خضعت للشيطان، النفس جعلت اليد تذهب لتلمس ما حرم الله، وجعلت الرجل تسير وتسعى إلى ما حرم الله، وجعلت العين تهوى أن تنظر إلى ما حرم الله. خلاص كده الشيطان ملك النفس وملك النفس، يعني رئيس الأركان، رئيس الأركان، فملك النفس وملك أركانها. وسقط معظم الجيش، سقط معظم الجيش والعياذ بالله. فماذا دخلتم منه إلى القلب؟ فالقلب إما قتيل وإما أسير، لأن بعد النفس وقيادة الأركان خلاص كده الملك نفسه لا يجب دفاعا عنه ولا يجب حراسا يحرسوه، فعندئذ يسقط إما قتيلا وإما أسيرا وإما جريحا مثخنا بالجراحات. قال ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها. والسرية التي تدخل هي إرادة التوبة، إرادة التوبة بدايتها الحزن، تذكر الله عز وجل. لما من لمات الملك، والإنسان قد يقع في كل الشهوات وتسقط نفسه، ولكن يتداركه الله عز وجل برحمته سبحانه، وإذا تداركه برحمته رزقه التوبة، فإن رزقه التوبة استقل الشهوات، فإذا استقل الشهوات حتى فإنه عندئذ يحتقر تلك الشهوات، ولو عانى في سبيل ذلك ما عانى لكنه يفوز. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن انظر أصب إليهم وأكون من الجاهلين. يعني إن لم تصني نفسي تسقط معهم، لأن النفس تهوى، هذا غنى، غنى ومن نساء وجميلات وعز وربها، وهذا سجن وضنك وربما قتل، ولكنه آثر ذلك. القلب سعيد والنفس مطمئنة تسعد مع القلب بسعادته، تسعد مع القلب بسعادته. ثم أظن هذا الكلام كله سابق، نعم، بس مع زيادة تفصيل. ثغر العين تكلمنا عنه، نعم، ثغر العين تهينا دخل من العين وأفسد، لأن العين هذه هي أول شيء، هي أول مبادئ السقوط في الشهوة، لأن أصلا العين تنظر إلى زينة الحياة الدنيا. ولذا قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ماذا؟ زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ فإذا البداية في الحقيقة مد العين إلى زهرة الحياة الدنيا. ولتجد الناس إما أن ينظر إلى امرأة، وإما أن ينظر إلى مال عند الناس أو إلى جاه عند الناس، فيبدأ النفس تضيق وتنقلب، فينظر هذا فلان عنده شقة تمليك وأنا ليس عندي، هذا فلان عنده بيت كبير وأنا ليس عندي، هذا فلان عنده أموال طائلة وأنا ليس عندي، هذا فلان عنده زوجات وأنا ليس، وهكذا. النظر دائما هو مبدأ الشرف ومستصغره من من النظر، من النظر. ولذا صدق من قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالنظرة دائما مبدأ الشرف كله من النظر. وماشي هذا كلام العرب، رسول القلب، رسول القلب هذا عند الفساق، عند الفساق. من عارف ان العين اذا خضعت للقلب الملك فانه يرسلها في طاعة الله، اما اذا خضعت للنفس فانها ترسلها في معصية الله. ولذا هناك فرق بين من ينظر في ملكوت الله ليتأمل، تأمل في خلق السماوات والأرض ويتفكر في ذلك، فهو يرسل عينه لتتأمل في ملكوت الله جل وعلا. والنفس الشهوانية ترسل العين لتتأمل في جمال زائل، في جمال زائل، في جمال امرأة تشتهيها، تظن أن النعمة والمتعة كلها في هذه المرأة. ففي عند الشر تكون النفس رسولا تكون العين رسولا للنفس، وعند الخير تكون العين رسولا للقلب. فإذا تمكنت النفس الشهوانية الأمارة من إخضاع القلب صارت العين رسولا للقلب في الحالين، صارت للقلب، لأن القلب هنا خاضع للنفس، فإذا إذا خضع القلب للنفس صارت العين له إلى الشهوات الرسولة، وإذا خضع القلب لله وتعلق بمولاه صارت العين لهذا القلب الخاشع رسولا، فتكون في النهاية العين رسولا للقلب بهذا المعنى، بهذا المعنى. طيب إذا العين هذه، بل العين ممكن النفس الأمارة تنظر إلى الشهوات والمرأة الجميلة وإلى ما حرم الله، هذه أهون، هذه أهون، أهون من عيون الصوفية التي ترسلها النفوس للتأمل فيما حرم الله بحجة تأمل جمال الله عز وجل وتأمل حسن خلق الله، فيقول انظر هذه المرأة الجميلة وتأمل كيفية أبدع، كيف أبدعها الله عز وجل، كيف أبدعها الله، انظر إلى الصدر وإلى الوسط وإلى الرجلين، انظر إلى الشعر، انظر إلى المهدين، وانظر كيف أبدعها الله تبارك وتعالى. فإن قيل انظر إلى زوجتي قال لا، فإذا هذه مصيبة، إنه يربط، صار يربط المعصية بأنها إيه، بأنها يسميها طاعة، وهذا قد حرف الكلمة عنه، فيقع في الشرك لا محالة، وقد وقع فيه ابن عربي وغيره كما ذكرت لكم، أنهم دعوا الناس إلى النظر إلى المرأة ثم قالوا إن الله هو المرأة، من الله تجسد فيها فانظر إلى الله. ولذا الصوفية يخاطبون يا ليلى هكذا ويقول إنما نقصد الله، إنما نقصد الله، وهذا سر معنى قول القائل كل يغني على ليلاه، كل يغني على ليلاه يعني على معبوده، على ليلاه يعني على معبوده، على معبوده. وإنما إذا ذكرنا البيت إنما نقصد المعنى الحسن منه، وهو التحذير عن البدعة، وهو كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، ولا أيضا من كلام صوفي، هذا أيضا كلام صوفي، إنما نحن نستخدمه للقصد الحسن فيه، وهو أن كل أهل الباطل يدعون الوصل بالحق بالمنهج الصواب، لكن كلمة ليلى خذوا بالكم عند الصوفية معناها الله على طول، لأن دائما ابن عربي وغيره دائما يرون الله في صور النساء، ولذا هم لا ينتهون ولا يرعون بل يدعون إلى النظر إلى النساء والتأمل في محاسن النساء، وهذه مصيبة. وترى هذا الكلام في أماكن الموالد وغيرها، وترى الاختلاط الرهيب والاحتضان بين الرجل والمرأة، يقول هذه أختنا في الله، أختنا في الله، ويلا وديها أشياء عجيبة جدا. فانتبه من ثغر ماذا؟ من ثغر إيه؟ العين الذي سيؤدي إلى سقوط رئيسة الأركان. فهم ينظرون، يقول لك انظر في ملكوت الله، قد دعانا الله إلى النظر في ملكوته لتسبيحه عشان نسبح الله. طيب ننظر إلى البحر نسبح الله، إلى الجبال نسبح الله، إلى الثلج وإلى الأشجار وإلى السماوات والأراضين نسبح الله. هم يمدون هذا الكلام إلى النظر إلى إلى النساء، إلى النظر إلى النساء والعياذ بالله، أو إلى ما حرم الله عز وجل. فهذا طبعا من الضلال، من الضلال. فينظرون، فهذا فاسد العقل، وفاسد العقل ما أسرع أن تفسد نفسه، ثم ما أسرع أن تفسد، أن يفسد قلبه. والعقل هو القلب في الحقيقة، لأن العقل مقره القلب، ومراكز الإحساس الحقيقي، مراكز التفكير الحقيقية موجودة في القلب. ولذا هؤلاء ليس لهم قلوب يفقهون بها، ليس لهم قلوب يفقهون بها، فالقلب والعقل صنوان وغير صنوان. فانظر إنسان مؤمن مطيع ينظر في ملكوت الله عز وجل، يسبح الله تبارك وتعالى، وتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه سبحانه وجل وعلا. وبين الناظر إلى المحرمات يستمتع بها ويمتع النفس متعة زائلة، وبين الناظر إلى المحرمات ثم يقول إن هذا لله، ثم يقول إن هذا أبشع الأصنام، هذا أبشع الأصنام والعياذ بالله. ولما ينظر لابد أن تفسد عقيدته، فيقول إن الله لابد أن يتحد، ولذا قالوا بالاتحاد والحلو، حد والحلو والعياذ بالله. وابن عربي كان يريد من الناس ينظرون الأول إلى الجميلات، وبعد ما ينظروا إلى الجميلات يقول هذا خلق الله، ثم يقول الله تجلى في هذه المخلوقات، فلما يستقر ذلك عندهم، لأن هذه وصف هواهم، أن ينظر إلى النساء أنا بنظر إلى الله لما يستقل ذلك يقول لهم إن الله لم يتجسد فقط في المرأة ولكن في كل شيء. فصار الأصوات العقيدة عندهم ما أسسه ابن عربي. ماذا قال ابن عربي؟ قال إن الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. فصار ربنا عنده هو كل حاجة هو كل شيء. شوف جات منين؟ وتأمل ما يقول بعض الصحفيين والمثقفين إنني أرى الله في شقشقة العصفور وفي انطلاق الطيور وفي الزهور والأوراق الأشجار وهذه الحدائق الغناء ويفضل يدينا كلام يقول إني أرى الله. كذاب، أنت لا ترى الله، والله لا يرى في الدنيا أبدا. ولو كان يمكن رؤية الله لرآه الأنبياء، وأنا الأنبياء لم يروه، فكيف أنت تراه؟ وليس الله شوية نجيم ولا شوية عشب ولا شمس طلعة ولا قمر منير، لا لا، هذه كلها مخلوقات الله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا المسألة أن الله عز وجل لا يتجلى في خلقه، هذا غلط. لا، كلمة يتجلى الله في خلقه الآن فائدة ومنتشرة، وهذا غير صحيح. ربنا لا يتجلى في خلقه أبدا أبدا، وإنما هذه مخلوقات زائلة، والشمس ستكور والقمر سيقسف، صح، والسماء ستنفطر وتنشق والأرض ستنشق وتميل وهكذا. فأين هذه الأشياء؟ الله ينشق، الله يميل، الله ينفطر، الله يكور، الله يقسم، أعوذ بالله، نعوذ بالله، لكنهم لا يكون. فإذا أسوأ الأصناف هذا هو، هذا هو الذي يدعو إلى التأمل في ملكوت الله ليوصل الناس إلى عقيدة الفساد، وهي عقيدة ماذا؟ الاتحاد، الحدود والاتحاد. هذه مصيبة، كارثة. ابن عربي مش بس أوصلهم لكده، ده هو قال المرأة الجميلة تجلى فيها الله، صارت فيها الله، ثم قال الله في كل شيء، الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والعابد والمعبود والناجح والمنكوح، وده اللي دان به الحلاج، وقال الله هو العابد والمعبود وأنا معبود. طيب، ثم بعد ذلك شو أوصلهم إليه؟ هو أوصلهم طبعا إلى أن الله متجلي في كل شيء. الحلاج وصل من هذا إلى شر عظيم جدا مستطيل، إسقاط العبادة عن العباد. يعبد من؟ يعبد نفسه؟ ما هو الله؟ ما شاء الله متجلي فيه؟ هو الله. فالحلاج وصل إلى شر مستطيل. ابن عربي وصل إلى أشر من الحلاج، وما هو؟ أنه قال إن الكافرين كانوا مؤمنين، لأن الكافرين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والله متجلي فيها، والله فيها. فإذا هم عبدوا الله، لأن الله طالما في كل شيء، يبقى لما عبد مناة ما ربنا في المناة. والنصران لما يسجد للصليب يبقى سجد لمن؟ لله. والياباني لما يسجد للقرد يبقى سجد لله، والهندي لما يسجد البقر يبقى سجد لله. فابن عربي أوصل الناس إلى نفي الشرك عن المشركين، والحلاج أوصل الناس إلى إسقاط العبادة عن المكلفين. واضحة دي؟ من أشر من الآخر؟ كل منهما ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن ابن عربي أسوأ من خلق الله عز وجل، ده أسوأ من إبليس، نعوذ بالله. لأن إبليس لم يقل إن الله في كل شيء أبدا، بالعكس، إبليس عنده في الربوبية مستقيمة جدا، عقيدة الربوبية عند إبليس مستقيمة، يعلم أن الله خالق قال خلقتني، ويعلم أن العزة لله قال بعزتك، يعلم هذا ويقر به، ولكنه أبى واستقبح أمر الله عز وجل. وإبليس لم يشرك، على فكرة إبليس لم يشرك، ولكنه استقبح أمر الله واستهان بأمر الله، وهذا أشد هذا العناد لله جل وعلا. من قال مثلا قل الله تجلت في شكل الجبل؟ أو ما هو تجلت؟ لماذا يقول تجلت؟ إيه تجلي؟ تجلي هو الظهور من أعلى إلى أسفل، لماذا يقول تجلت؟ يعني معناها نرى صفة القدرة، صفات الله ترى آثار. لو قال هذا من آثار قدرة الله، نعم، لو قال هذا من آثار، نعم، لكن لو قال تجلت معناها نحن نرى صفة الله، هو بالتالي نرى إذا صفة النزول أو صفة الكلام، هل ممكن رؤية هذه الصفة؟ لا، وإلا لو رأيناها ما نفينا إيه؟ الكيفية، مش هنعرف الكيفية يا أخوانا، كيف استوى الله يا عبد الله؟ طيب لو صفاته تتجلى، هل ترى الاستواء ولا لا تراه؟ ترى. فخطر جدا مسألة تجلت قدرة الله في كذا ولا تجلت في كذا، وإنما ظهر أثرها ظهر المقتضى نعم، الأثر المقتضى نعم، الأثر صحيح. أما القول بأن هذه القدرة لا، هذا معناه أنه يمكن رؤية صفات الله، وإذا أمكن رؤية صفات الله رأينا الله، وهذا غير ممكن، إنما الممكن أن نرى الله عز وجل يوم القيامة وبعد يوم القيامة للمؤمنين. والكافرون سيرون الله عز وجل، وسيراهم ربنا طبعا، وهو يراهم في كل حين جل وعلا، سيرون الله ينظر بعين الغضب، لكنهم بعد ذلك محجوبون تماما ويعيشون في النار مخلدون فيها ويعذبون دائما ومعهم الزبانية. فمسألة تجلي لابد، ولذا الإنسان يفكر فيها فيصل إليها كما بينا الآن. أما لو اتبعنا السلف فلا نحتاج حتى إلى هذا التفكير، سنستريح جدا، نقول هذه العبارة قالها السلف، لا خلص، مش هنحتاج بقى إلى تفنيد القول نفسه، وإنما سنقول هذه قولة فيها تعبد، فيها توحيد، والتعبد توقيفي، طالما لم يقول الصحابة رضي الله عنهم فنحن ما نقوله، خلاص ريحنا بدل ما نقول إذن نرى الصفة وإذا لو اتبعنا منهج السلف سلمنا ولم نحتاج حتى إلى الردود التي كلف ابن تيمية وغيرهم من علماء السنة أنفسهم الرد على الضالين فيها. قال الصغر العين دخل منه، وطبعا صغر العين سهل أوي سهل، وذكرنا أن النشف العين ثلاث أقسام، أسوأها القسم الذي يصغر التدين لأن الناس تغتر به. لو واحد رأى إنسانا ينظر إلى امرأة ويشتهيها يعني سيستنكفون من ذلك ويضيقون بذلك، لكن لو إنسان يقول لهم انظروا إلى ملكوت الله وقدرة الله فهذا يغترون به، بل اغتر به أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين والعياذ بالله، فهذا أخطر الأنواع. ثم يقول صغر الأذن، بينا برضه صغر الأذن، صغر الأذن لا طيب ماشي. قال ثم امنعوا صغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. نعم ديس لم يشرك ولكنه كفر، كفر عناد، كفر عناد واستكبار، ولم يشرك ولكنه كفر. والفرق ما أشحاب، يجوز أن تقول أشرك عبد نفسه أو عبد هواه، وكل كافر هو عابد هواه لا محال، كل كافر هو عابد هواه. والكفر والشرك إن اجتمعا وإن افترقا اجتمعا، فهذا قرين هذا، وهم صنوان وغير صنوان. الشرك أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره، والكفر هو إنكار الله عز وجل وعدم عبادته تبارك وتعالى، هذا كفر تغطية، الكفر تغطية ستر، إنكار، إنكار وجود الله وإنكار ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا كفر. هو الشرك أن تعبده وتعبد معه غيره كما كان كفار مكة مشركين، هذا إذا اقترن، أما إذا افترق فهذا هو ذاك وذاك هذا وذاك هو، لأن كل كفر، كل كفر. واضح؟ ما الهوى هذا الإله المشترك بين جميع المشركين، هذا الإله المشترك بين جميع يعبدون هواه، فإبليس عبد هواه وقاس قياسا فاسدا واستقبح أمر الله عز وجل، والاستقبح وحده كفر أكبر، استقبح أمر الله وحده كفر أكبر. يعني إبليس مشرك يا شيخ؟ إبليس قائد الشرك في هذا العالم، قائد الشرك والكفر والمعاصي والظلم في هذا العالم هو إبليس، وهو إمام المشركين وإمام الكافرين وإمام الظالمين وإمام الفاسقين لا شك لا شك. لكن نتكلم عن الربوبية، الربوبية موجودة عنده أو لا؟ مظبوط. أنتوا عارفين الربوبية ما هي؟ الخلق والملك والتدبير، هو إبليس يعلم أن الله خلق كل شيء، ومن أنه خلقه هو، قال خلقتني وقال خلقته، مش كده؟ قال خلقته وقال خلقتني، فهو مقر. والملك لله وتدبير لله، لكن إبليس مشكلته أنه استقبح أمر الله فأبى طاعة الله عز وجل. فإن قلت كما يقول هؤلاء الحوينية وغيرهم، إن قلت كل من عصى استقبح أمر الله، تقول هذا غير صحيح، هذا أبى وهذا أبى، نقول هذا إباء قلبي وهذا إباء إيه؟ عملي. والإباء العملي معصية، والإباء القلبي كفر أكبر. فإبليس عنده الإباءين، إبليس عنده الإباءان. محمد أبو زيد، إبليس عنده الإباءان، ما هم؟ إباء الاستقبح عن أمر الله، أحسنت عبدالله. إباء القلبي والإباء العملي، عنده الإباء القلبي والإباء العملي. الإباء القلبي ينقل العبد إلى الإيه؟ إلى الكفر حسب الله. ما الإباء القلبي؟ الإباء القلبي يعني حب المعصية؟ لا، حب المعصية موجود، إنما الإباء القلبي الاستنكار أن يأمر الله عز وجل بهذا، مع العلم بأنه أمر، يعني الإقرار بأن الله أمر بهذا، ثم القلب معتقد أن هذا الأمر خطأ، هذا الأمر خطأ، ولذا إبليس يرى أن ربنا أخطأ في هذا الأمر والعياذ بالله. كفر واضح. أما واحد شرب الخمر هو يعلم، ويعلم أن الله حرمها، فهو لا يأبى تحريمها بقلبه، لكنه يهواها بنفسه ويشتهيها ويذهب إليه. جاءت من أين جئنا بأن كفر أو إباء إبليس كان إباء قلب من أين؟ الله عز وجل ده أوضح ما يقول. الإباء القلبي كيف يعلم؟ محمد أبو زيد كيف يعلم الإباء القلبي؟ باللسان، تصريح باللسان. إبليس صرح باللسان، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ مش كده؟ استقبح ده واضح. ما ايه اللي انت بتقوله؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف تأمر يعني العظيم هذا السجود لهذا؟ لو أن إنسانا قال لله عز وجل أتمنعني من الزنا؟ أتحرم علي شرب الخمر؟ خلاص كده ماشي. نقول هذا واحدة تقول انت يا رب تأمرنا نغطي شعورنا وشعورنا الجميلة الحلوة دي، الكلام ده بلاش فضل الله يكون فضل للعبد. لو العبد، ما هو المقصود الله عز وجل، لو قال، لو امرأة قالت العبد انتوا تقعد تقولوا لنا غطي شعوركم الحاجة الجميلة دي، تقول لي يدنين عليهن بلاها هذا كفر طبعا. ما هذا ايه؟ لا اله الا الله. ما هو الاستهزاء استقباح. انت بتستهزئ بالشيء ليه؟ لماذا تستهزئ بشيء؟ لانك ترى هذا الشيء يستحق ان تستهزئ منه. لو عندك عندك شيء حقير تستهزئ منه. يبقى الفرق بين هذا القول وقول الحويني بالدقه ما في فرق. الحويني عنده ما بين قول مثلا المراه الحويني يقول من قال انا اعلم ان هذا حرام وسافعله كفر، وهذا غير صحيح. لو لانه اول ما انا اعلم ان هذا حرام، هذا هذه هذا هذا عباده اصلا، وهو مسابع هذا القول، انه اقر بتحريم الله الشيء. لكن من اقر بعدم تحريم الشيء رد الامر على الله. ولا انا فاهم، لو قال هو الخمر حرام، لا الخمر مش حرام، طب ما تشربوا لك لا ما بحبهاش بس هي مش حرام، كفر على طول، كفر. الزنا، الزنا حرام، من قال الزنا حرام؟ الزنا مش حرام. طب ما تقول لك لا مش عارف، السوحة بالسوحة بالقول فقط لا غير، ما في ما ما هو القائل. احنا لنحكم نحكم على القلب بما قال، باللي قوله باللسان، لا يحكم على الاستحلال الا بالزور على اللسان فقط. لا طب وبيني وبين نفسي؟ لا لا، بيني وبين نفسي بقى ربنا يحاسبه، انا احكم على الصالح. بيني وبين نفسي انا كشخص، لو ان انسان اعتقد بينه وبين نفسه ان الزنا ده حلال ومش صح عشان ربنا حرمه، هذا عند الله كافر وعندنا مسلم. ولو لم يكن؟ اه طبعا هو عندنا مسلم، لاننا لا نطلع على القلوب، لا نطلع على القلوب. ولذا الرجل الذي قتله أسامة يحتمل أن هذا الرجل فعلا قالها تقية، يحتمل، والغالب أنه قالها تقية. على فكرة الدليل، الدليل هقول لك الدليل، الغالب أن هذا الرجل قالها. هنا أسامة كان متصل، ما أنت بتقفل عليا كده. الدليل أنت كده قفلت عليا، أنت كده بوظت الكلام. أن هذا الرجل حين قال لا إله إلا الله يكون ثبت له الإسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ديته لأهله ولقومه. فهذا الرجل في الحقيقة قالها تقية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمر استفدنا منه على مدى الأجيال، أن الحكم لا يكون بالقرائن، وإنما يكون الحكم بالقول الصريح باللسان. ف ففرق كبير جدا. ليس الغرض هنا انتقاد فلان حوين ولا غيره، لا، استبدأت الأهل السنة من الوقوع في الشر الرهيب جدا، لأن ستصل بهذا الأمر إلى تكفير العالمين، لأن كل معصية، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ إذا كان كل إباء فأي إباء كفر ولا لا؟ أي إباء كفر على طول. فالفرق بين الإباء العملي، الإباء العملي كلنا واقعون فيه، ما من أحد إلا ويعصي الله جل وعلا. فالإباء العملي كل الناس واقعون فيه، فلو حكمت بأن الإباء العملي كفر يبقى كل الناس كفر على طول، بما فيهم الصحابة، يلزم تكفير الصحابة على طول، بل يلزم تكفير رسول الله على طول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى إليه، إذا كان هناك إنسان أبى إباء عمليا والإباء العملي كفر، لماذا لم يقم عليه حد الردة وقطع يده؟ لماذا لم يقم عليه حد الردة ورجمه؟ لماذا لم يقم عليه حد الردة وجلده بالخمر مثلا أو ضربه بالنعال؟ كان يجب أن يقتله. فهذا القول خطير جدا، خطير، ولولا أن قائله جاهل لا كان هذا القائل مصيب، يوصل إلى مرحلة أخرى، حاجة ثانية خالص. طيب قولي مثلا أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سأكله، أليس هذا رد؟ لا، ليس برد أبدا. لا، طب رد عليه، رد زي هو أقر بكيف رد؟ قلت رد، قلت رد، سألت هو، الكلام مستقر عندهم أصلا، كان عندهم مؤسس، عندهم مبني مؤسس تمام من سنين. ما هذا الأمر أخطر الأمور، هذا أخطر من القول بأن من لم يحكم منزل الله عليكم وكفر، أخطر بكثير. ده من لم يحكم منزل الله، الراجل عنده مدخل، عنده شيء ظاهر، يعني عنده حاجة تكأة وهي تكأة بدعية. أما القول الآخر مصيبة كبيرة جدا. يقول أنا أعلم أنه حرام، خلاص، يعني أنا أقر تحريم هذا الشيء، فلست أرد الأمر على الله، ولكن نفسي تشتهي. بس النفس إذا اشتهت عصت ولا كفرت؟ عصت. إبليس يعلم أن أمر الله يسلم. لا بس صرح بأن الله عز وجل لم يكن له أن يأمرها بالسجود على طول. القياس هذا قياس ايه؟ لو قاسوا على اخوة ابليه فاسد، عايز تقيس صح، يبقى هو حد يقول اي امر بهذا اي امر كده ويقول على طول. هو الرد على الشخص نفسه ليس رد امر الله، ما هو الرد على الشخص نفسه ورد على الله على طول. ما هو الشخص بيبلغ كلام الله، فانت بترد الكلام، ترد كلام الله. فواحد يقول لك يا اخي الزنا حرام، فانت تقول له ولماذا يحرمه؟ ما هو نفس الكلام، ولماذا تأمرني بالسجود له؟ ولماذا تأمرني بالسجود له؟ هي نفس الكلام، هو إباء قلب، يعني إباء قلب ظهر على اللسان مباشرة. ماذا الشيخ لما عارف أنه حرام وتفعل الله أفعل؟ هذا مش كفر. نعم، ما هو يعني ما ردش الأمر على علي ولا على الله، وقال له أنت تأمر بشيء وأنا سأخالف، أنت تأمر بشيء وأنا سأخالف، لأن نفسي لا تطيق البعد عن هذا الشيء، لا تطيق نفس البعد عن هذا الشيء، فأنا عاصي، أنا أعصي الأمر. فرق بين أنا أعصي الأمر وبين أنا أقول لك مش من حقك تؤمر، يعني في عصيان وكهد طبعا فرق كبير جدا. واضحة دي ولا لا؟ واضحة جدا. أبوك يقول لك لا تذهب إلى المسجد، تقول له لا سأذهب، أنت مقر في أنه يأمرك. أما لو قلت له أنت مش من حقك تقول لي ما ذهبش إلى المسجد، يبقى في هذا الحال أنت رديت أمره، ورديت أمره ده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا جميل، لكن أمر الله عز وجل كله معروف، فكيف يرد؟ ما ينفعش خالص. التعديل على الله عز وجل ما ينفعش، دي مشاركة لله في ملكه وخلقه وأمره وتشريعه، مشاركة له على طول مباشرة. ده بيقول أنا عدل عليك أنت، يعني والعياذ بالله، حاشانا أن نقول هذا اللفظ، والله أنت أخطأت في هذا الأمر، تأمرني وأنا نار أسجد هذا الطين؟ ده كلام خطير جدا. يعني أمرك إيه؟ مستقبح، أمرك خطأ مستقبح والعياذ بالله، هذا أكبر الكفر والعياذ بالله. فهو لا مهرب إلى لهذا الشخص لن يتوب ويرجع عن هذا القول علنا، ويرجع الذين اتبعوه عن جهل وجهالة. طيب، فالأذن شوف هو بقى الأذن اجتهدوا ألا تدخلوا من هذه الأذن إلا الباطل. الشيطان يحاول يخلي الأذن تتمتع وتتلذذ بالغناء، تتلذذ بسماع كلام فاسد، ولا تتلذذ بسماع القرآن. وهذا موجود، ناس كتير تحب تحضر ندوات ولقاءات وحوارات ثقافية ولا شيء معنى، وفي الوقت نفسه لا يحب أن يسمع كلام في الدين. وبعدين ملحوظ في أكثر من 99% من البشر أنه بيجيب قناة يستمع فيها إلى حوار تمثيلي، ولا يستمع إلى تفسير لكلام الله ولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الآن انظر وشوف الناس، شوف الناس إلى ماذا يستمعون، بغض النظر عن الموافقة الموافقة وعدم الموافقة على القنوات الفضائية. لكن حتى لما كان في إذاعة انظر كم يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وكم يستمع إلى الغناء وغيره والبرامج الأخرى. فدخل الشيطان دخل من الأذن والعياذ بالله، وحبب للأذن هذا السماع. الأخطر من هذا أنك تجد بقى عند الصوفية أن يحبب لهم سماع أناشيد الضلال ولا سماع القرآن. ولذا تجرؤوا فقالوا قال سيدنا البدوي لماذا تشغلون أنفسكم بسماع القرآن وغيره، لماذا تشغلوا أنفسكم بسماع القرآن وغيره، وإنما اسمعوا هذه الأراجيز وهذه الأناشيد فيستمعوا. الله الله يا بدوي بالأسرة، فيستمعون ويسرون بها. وانظرهم وهم يقرؤون البردة ويستمعون للبردة وفيها شرك بالله عز وجل عظيم، انظر إليهم وهم يتلذذون بها، وانظر هل هؤلاء يتلذذون بالقرآن أم انطبق عليهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واضح ولا مش واضح؟ الأذن هذه مشكلة. ألقوا الكلام فإذا رأيتم منه إصغاء إليها فزدوه أخواتها أخواتها. بعض الناس يحبوا الشعر، شعر التشبيب والغزل، يسمع تشبيب وغزل وغيره. وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، كل ما يحب شيء أكسروا عليه منه، أكسروا عليه منه فقودوه إليه. فتجي الشخص يحب الندوات الشعرية يدور إليه وهكذا والعياذ بالله. واللي يحب الغناء يجد، وانظر إلى مبيعات أشرطة عمرو دياب وتامر حسني وغيره، انظر إلى مبيعات، وانظر إلى الحضور، انظر إلى الحضور، وانظر لما بيعمل حفلة، والحفلة يقول لك الحفلة الأخيرة عملها في الاستاد حضر 25,000 بقى زعلان ومشي. تامر حسنك طيب انظر انظر. نعم الله يهديهم. لا احنا لا احنا نتمنى الهداية لكل العالمين، انما انظر هذه الجماهير التي زحفت وذهبت. الاذن دي ملك من؟ ملك الشيطان. دخل من دخل منها صح ولا لا؟ ملك الشيطان. ويروح يحجى التذاكر ويقف طوابير ويتبهدل لكي يستمع الباطل والعياذ بالله. ومن كان منكم قديما يرى حفلات ام كلثوم، ترى اولا الاوبرا بتحجز كلها فورا، وناس كثيره يعني تشقى وتبكي لانها لم تحصل على تذكره الحضور، ويحضرها كبار القوم بالطرابيش والبدل، وهو يستمع الى الست ويتغني ويلقي بالطربوش في الهواء ويقوم يصفق. دخل ولا ما دخلوش؟ دخل وتمكن منه ولا لا؟ تمكن منه والعياذ بالله. قال وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله. طبعا الشيطان لن يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن القيم ذكرها، أو كلام النصحاء الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن غلبتم على ذلك خلاص، ودخل من ذلك شيء خلاص، هو مثلا بيسمع القرآن، ما هو شاب مثلا فاسد لكن البيت مشغلين فيه قرآن، أو اضطر يحضر مثلا جنازة بدعية سرادة مبتدع، وهنا بيضطر يسمع القرآن. فاشغلوه حين يسمع هذا القرآن، حولوا بينه وبين فهمه وتدبره فلا يفهم ولا يتدبر ولا يتفكر فيه. ولذا رأينا أناسا من الذين يعملون بتحفيظ القرآن لا يتأثرون به أبدا، وإنما ينكتون به، يلقون النكت بكلام الله ولا شيء، ويسمع ولا ويستهنون بكلام الله تبارك وتعالى عملا. فيأتي تذهب لتسمع للرجل لتحصل على شهادة فيقول لك يلا أفتت معه، تخيل منتهى الامتهان. وفي آيات لن أذكرها طبعا، يأخذها وينكت به، يلقي النكت عليها هذا فهم القرآن وعظم كلام الله أبدا والله. دخل عليه إبليس حول بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وهو يستمع يدخل له أفكار، حس كثير من الناس سمع القرآن ولم يسمع وإنما هو يتفكر في أشياء أخرى، ولذا تراهم وهم جالسين في السرادق يستمعون القرآن ينافقون بعضهم بعض ويتظاهر بالحزن الشديد، وبعدين يميل على جنبه يقول نكتة فود لا إله إلا الله، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه كلام هذا الشديد وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل له إليه وهو حمل يسكل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. يعني يقول هذا القرآن حيكلفنا أشياء صعبة، وفي ناس يقول لك أنا أقفله أبش أسمعه، بس بيذكرنا باللي أنا فيه من غلب واللي أنا فيه من أشياء ومن تقصير، فأنا ما أحبش أسمع. شوف الشيطان ده قال له منين؟ لأن أنت مقصر وأنت عاصي، طالما عايز تسمع القرآن يأنبك زيادة ما أنت عارف اللي فيه فبلاش. شوف ده قال له منين؟ وهو يحسب أنه يحسنه صنعا والعياذ بالله، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم. ولذا لما يعني اشتكوا إلى حسن البنا زمان قالوا له إن أخاك جمال البنا والذين معه يجلسون في هذه القاعة ويتكلمون ولا يشاركون في الصلوات، قال دعهم فإن العمل عباد، دعهم فإن العمل عباد. قال وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، يعني في أشياء يقول لك تشغلك على في الدنيا بتجري النهاردة، الدنيا تتطور، تعرف تسمعنا قرآن النهاردة الزمن لازم نسابق الزمن، الناس طلعوا القمر وبيطلعوا المريخ وأنتوا قاعدين تسمعوا لي قرآن وتقروا الكلام ده، الناس طلعت القمر. طب الناس طلعت القمر وأنت حضرتك مشغول وأنت حتعمل بالإنجاز الحضاري العظيم وستنقل العرب نقلة نوعية رهيبة بحيث ينافسون أمريكا ويغلبونها، طيب والماتش بتاع بكرة؟ لا أنا لازم أشوف. طب والتمثيلات بتاعت بليل؟ لا المعاناة دي متابعة. لا إله إلا الله. طب والفيلم ده أصل فن، والفن ده سلاح عظيم جدا. لا إله إلا الله. كل هذه الأشياء ما أقول لك النقل الحضارية، الزمن ده ما عادش بيجري دلوقتي، ما عادش بقى الزمن بيسرع دلوقتي والعالم سبقونا وإحنا الآن في ركب القوم متخلفين، وإحنا مش فين مش كان الأول متخلفين؟ تسمع قرآن يبقى متخلفين، تشوف فيلم لا إحنا نتقدم. لا إله إلا الله يا أخي هذا كذب، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإذا شئت أن تعرف ذلك، يعني أن تعرف الذين أخرجوا الحق من قلب الضال، فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع أثرات الناس. ولكن أنا أتكلم الآن أقول لك ما علم الجرح والتعديل، تتبع العثرات ودغيبة، كلموا عن العلماء، كلموا عن الدعاء، كلموا تخوضوا فيهم وتغتابونهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك هذا الأمر، هذا فضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق، تقول لواحد صلي يقول لك أنت مالك أنت، فأنت على إيه تشغل نفسك بيه أنت مالك، وإلقاء الفتن بين الناس إن التحريق إن التحذير من أهل البدعة عبارة عن فتنة وأنتم أهل فتنة، وقيلت لنا وتقال ولا لا؟ قال أنتم أهل فتنة، أنتم أهل فتنة، هؤلاء علماء ودعاء وأنتم تحذرون الناس منهم، فأنتم أهل فتنة وأهل غيبة ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف. يعني يقولون أهل السنة يقولون إن ربنا له يدان، طيب هذا تجسيم، هذا تجسيم لا تقولوه، وإن ربنا استوى على العرش هذا لا هذا غير صحيح، هذا تجسيم، وربنا ينزل أثبات الله التحرك، ربنا ينزل أثبات الله التحرك والانتقال، وهذا كله حوادث لا تقوم، وهذه أعراب. أنا يتكلم عن النفاه والمعتزلة، النفاه المعتزلة، المعتزلة بينفوا هم أرادوا ينفوا ما سمعوه من المجسمة، يعني شوف طائفة المجسمة وطائفة النفاه. المجسمة قالوا ربنا له يد مثل أيدينا وعملوا كده زي دي وعين مثل هذه، قالوا هذا المجسمة، قالوا هو زينا بالضبط ربنا عز وجل. النفاة أرادوا نفي هذا الذي يقولونه فبالغوا، دول اشتبطوا دول اشتبطوا، فقالوا لا لا لا لا لا لا لا ربنا لا له يدين ولا له عينين ولا له قدم ولا له ساق ولا بينزل ولا بيطلع ولا يتكلم، فجعلوه نفيا محضا عدما. فشوف دول بالغوا، دول بالغوا أهل السنة، قالوا طالما قال له يدين له يدين، لكن لا نعرف الكيفية لأنه ليس كمثله شيء، وله عينان نعم ليس كمثله شيء، فهو ده القوم الوسط. فهنا بيتكلم هو ابن القيم بيرد على المعتزلة اللي هم ردوا على المجسمة وهكذا، ودي مصيبة. قال وضعفاء البصائر يقولون إن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، تستلزم التجسيد والتشبيه، وهذا كله باطل باطل. المهم إن ابن القيم يتكلم عن أن الشيطان لزم ثغر الأذن، فإذا سمعت حقا وأرادت تحب تسمع الحق لبس عليها الحق، وإن سمعت باطلا زاد لها في الباطل. يعني من أراد أن يسمع كلاما في الدين قال لهذا تجسيم وتشبيه ونفي، لخبط له الحق كما يلخبط عندك سنن، وإن سمع الباطل زاده فيه ومتعه به، واستر بعد يسمع الأغنية ويبكي، يسمع الأغنية ويبكي وتأثر جدا، تأثر جدا. ثغر اللسان، أما اللسان هذا أخطر الأعضاء هو الثعبان على عزم الله. قال الشيطان قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، يعني هذا المتحدث عن الملك والمدافع عنه، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه. خلوا اللسان يقول دائما ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه، امنعوه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، خلوا اللسان لما يتكلم يتكلم بالباطل، يتكلم بالباطل. فمن متكلم عن الفن وضرورة الفن وأهمية الفن، ومن متكلم عن التجسيم والتمثيل والنفي والهذا بالله، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، أهل الدعاء إلى الباطل والهذا بالله. والثاني السكوت عن الحق، يعني يا لسان تكلم بالباطل أو اسكت عن الحق، مع أن اللسان ينبغي أن يتكلم بالحق ويسكت عن الباطل. عكسوا الأمور، عكسوا الأمور. فيقولون له إن الساكت عن الحق أخرس لكم، السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق. المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا ليس بحديث طبعا. فالرباط الرباط على هذا الثغر، أن يعني يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق. وكم من أناس خدعوا الناس بألسنتهم وزينوا لهم الباطل ودفعوهم إلى الكفر والفسق والعياذ بالله. واعلموا يا بني، يعني هنا بيكلم الشياطين، أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني، الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذتم هذا الثغر. أكثر الغنائم عندهم من إيه؟ من اللسان. الإنسان ينطق بكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانه. يعني أنتوا واحد منكم لما يجي حد يتكلم هو يتكلم على لسانه بباطل، يدعو إلى باطل، وخلوا السامعين شياطين تخليهم الكلمة دي حلوة قوي فينبسطوا منها جدا، فدول يتكلم ودول يؤيدوها. ولذا ترى دايما الدعاء للباطل ترى أتباعهم كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الشيطان زين لهم هذا الكلام. يعني لما يظهر هذا المجرم ابن السوداء في اليمن ويقول للناس يا ناس يا ناس، كيف إن عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب؟ تعليم أرسل زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم مشتجاع والذين ما في فراشه ولا قاعد يذكر فضائل علي، وهي طبعا عظمى، فضائل علي عظمى. لما يذكر لهم هذه الفضائل يقول اه والله صحيح، اذا هو افضل من عثمان ولا لا؟ يقول ايوه افضل من عثمان. اذا هو اولى بالخلافه؟ اه والله اولى بالخلافه. واحد بيتكلم شيطان يتكلم، وشيطان ايه في الوزن يزين له الكلام، اذا هذا لا يجوز. ثم يقول لهم بل هو والله اولى بالخلافه من عمر. آه نعم أولى من عمر، ثم هو أولى بالخلافة من أبي بكر. أي والله نعم، وهذا الذي أؤمن به حتى الزيدية إلى الآن إلى الآن. ثم بعد ذلك يقول هو الآن أقنعهم أنه أولى، يعني هؤلاء فاضل ولكنه أولى منهم. ثم يقول هم إذا اغتصبوا الحق منهم فهم ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى له خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار. شوف وصلهم فين، شوف ما ماشي ازاي، والاذن تستحسن. ثم يقول علي هذا هو احب علي، ورسخ فيهم عشق علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فيقول هو كان اولى بالرساله من محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم. ثم يقول انتم لا تعلمون شيء، الذي لم أرد أن أقول لكم من البداية إن عليا هو الله هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق فيصدقونه ويتبعونه في اليمن وفي مصر وفي غيرها في كل أنحاء العالم الإسلامي أتباع يتبعون وبل يتجرأ المجرم ويذهب إلى علي ويقول له أنت النار ولما علي يقول أحرقكم بالنار يقول كلمة يحبها السامعون نعم فإن ولا يحرقكم بالنار إلا الله شوف انظر نعم ابن سبأ ابن سبأ المجرم ابن سبأ المجرم وانظر إليه لما ذهب إلى السجن المصريين ومصريين مشهورين بالسجاشة لما ذهب إلى السجن المصري وقال لهم عثمان فعل وفعل وفعل اذهبوا فاقتلوه خلاص نساهم ان هذا ذا النورين وان هذا هو ذو النورين وان هذا هو الذي تستحي منه الملائكة وان هذا سيموت شهيدا وان وان وان فينطلقون من قادة افريقيا بقبضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم فيذهبون الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون عثمان من الوريد الى الوريد انظر كيف لعب بهم الشيطان من فين لعب بهم من اللسان وايه كمان والأذن الأذن واللسان لسان واحد بمثابه واذان الاف فالشيطان يلعب بالناس لعبا رهيبا جدا من هذه علي بن سلح حرقهم بالنار خد لهم الاقاديد وحرقهم وهرب من سبأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق او يعذب بالنار الا رب النار هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه وهو حق ابن عباس قال ابن عباس لو انا مكانه لقتلتهم بالسيف ولم احرقهم فإنه لا يحرق بالنار إلا الله وأما علي رضي الله عنه فاشتهد ورأى أن يحرقهم وهذا أبلغ في الرد أمثالي رد أمثالي وعلي أعلم من ابن عباس لا شك وأفضل لا أكبر ده أستاذ ده أستاذ دخل تعالى يا ابن عباس وعلمك كيف الوضوء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثم قبل قبضه فانتصف فضرب بها وجهه وقد التسيل وابن عباس يا ابن عباس لا يمكن يتفاخر عليه في شيء في اي شيء فسألت عن سيدنا نفيس أنه لما سويت عن الشيخ قال جوحة كان يفصل وضوء رحمه الله كان يفصل من نفيس أنا من نفيس أنا لا نعرف نفيس أنا لا نعرفه أنا ما نعرف نفيسة نفيسة هذه إلا أهل البيت اللي يذكرنهم أتوا مصر الله أعلم كلهم عبارة عن أشباح دولة الأشباح قامت في مصر أي نعم هذه هم مجند يسموها الصوفية هم اللي يسموها يقول دولة الأشباح هم واحد جاب شوية تراب ورمى شوية هنا الحسين هنا السيدة هنا نفيسة وشوف ألقى كلمة من اللسان وصدقتها الأذان والعياذ بالله والنفوس واجتهدها والحسين إلا هيجيبه هنا وإلا خلي راسه تطير حاجة تدفنه طيارة عشان تطير بيها بعد 350 سنة تطلع من الأرض وتركب طيارة بوينج وتنى جاية القاهرة القاهرة وكانت في القاهرة ولا نيلة وبعدين بعد 900 سنة أخت السيدة تنى طلع من القبر وجاية له على بركة البغالة كلام فاضي لا جت الحسين ولا جت السيدة ولا حد يرضى يسيب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي هنا إذا كان الشيخ الأزهر لما مات فرحان يدفن في المدينة طب ما يطير بقى ويجي رخ طالما القاهرة أحسن من المدينة بقى طالما القاهرة أحسن من المدينة لا إله إلا الله فالمهم يعني يضحكون على الناس من خلال اللسان والآذان والآذان حذرهم رسولهم أن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها قعد له بطريق الإسلام وفعلا ده حصل لما يجي إنسان كافر يسلم يقول له أتسلم وتذر دينك ودين أبائك قالها لمن هذه لهم كلهم وبالذات لأبي طالب وختم له بسوء فخالفه وأسلم يعني من المسلمين الذين أسلموا خلفوا الشيطان وأسلموا فقعد له بطريق الهجرة قالها تهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة وهذا فعل تيجي تخش الجهاد سبيل الله لا فتجاهد امرتك انت هتموت وهي هتتجوز والعيال هينسوك وتروح انت لا لا لا ثم بيتكلم عن الصدقة شوف عن الحج عن الصدقة فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل يعني تبقى فقيرا وتصل بمنزلتي أنت وهو سواء فده بيحصل تيجي تصدق يقول لك ما طب مش الوقت طب استنى شوية طب راجع نفسك ما عشان تتظبط بس معاك الميزانية الأول صدقة حلوة صدقة جميلة بس عشان تتظبط معاك الأمور لأن طبعا أنت لسه فاضي على آخر الشهر شوية فشوف نفسك شوف نفسك كويس وإن أنت بتكبش كده كبش على طول ما تشوف كامل هتطلع يعني لو انت مدي ديك مثلا على 10 جنيه طب ليه 10 خلي 5 عشان الخمسه الثانيه تدفع في كده طب ما فكها جنيه كويس ما ده لما ياخد جنيه ما حلو قوي الجنيه طب جنيه طب ما ربع جنيه كويس طب ما يجي الوقت طب بعدين غيب والله هذا بيحصل معنا هذا كله من مداخل الشيطان يضحك عليك والله وسالت يجي يقول لك طب الدليل تسيبه دلوقتي تقول تعالى بكره بقى تكون انت ظبطت له ايه وبرضو جبت من اصحابك مع برضو وجبت من اخوك والجماعه دول بحس ايه بدل ما تديله 2 3 جنيه مش هيجيبوا له حاجه ما تجيبوا حاجه دلوقتي مع انه ما رضاش طلع ربع جنيه ما يجيبوا له حاجه دلوقتي لم انت له وقول له تعالى بكره اكون حضرت لك حبه كويسين جدا وخلاص ولا لم ولا عمل وتاني بيقول يوم ما رضاش يفتح الباب هذا بيحدث الشيطان القائد الناس بكل سبيل قال واقعدوا له بطريق الحج حج دلوقتي ده انت لسه عندك 25 سنه او 30 سنه مالك تروح تحج وترجع كيوم ولادك امك وبعدين ما انت شاب وهتوقع تاني في الخطايا خليها الاخر عشان ايه يبقى بقى ايه تبقى المسح بقى كله والغسيل بقى كله لا حول ولا قوه الا بالله هكذا واقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وافاتها انت ليه بيه سافر تتعلم في مصر طلاب علم هناك في طلاب علم رسلان وغيره تروح تتعلم عندهم مطلوب والله بس تصبط حالك طب وعليه طب ما انا جبت شهادة واقعد اسمعها مين رسلان وزهران ما لا اقعد اسمع بقى سيدات الشيخ ربيع والشيخ الالباني بقى وابقى ولد وبعدين سيدات مش وقت دلوقتي اما اتعلم الاول عشان ايه دي مستوى عالي عليا بس اما اركز كده عشان اقدر احفظ هذه واتعلم هذه السيدات ولا راح هنا ولا جه هنا وتأهبوا بعدين يغلق عليه لان من تردد في النيه فسدت النيه واذا فسد النيه عوقب العبد بالحرمان والعياذ بالله ولذا وناس كثيرون محرومون بسبب التردد في هذه النيه يجي النهارده في درس فلان درس اليوم الثلاثاء درس الثلاثاء ده لازم بقى درس الثلاثاء مهم قوي وبعدين هو طب يلا نروح درس الثلاثاء في ايه يقول لك في كذا وكذا بس السبت توحيد لا السبت احسن السبت خلينا اليوم السبت خلينا اليوم السبت وبعدين تيجي يوم السبت تقول ايه طب ما هو اللي فات انا ما تابعتوش اما شوف بقى ايه عايز اسال اول بالتليفون بقى اخ من الاخوه تمام شوف هو هيبدا في سلسله في كتاب تاني امتى جديد عشان ايه ابدا بقى من البدايه من الاول زي اللي ترك الصلاه والله ترك الصلاه يقول ايه انا لا بس انا لازم ابدا لا انا كده حرام عليا انا بقى ايه انا ابدا اصلي العشاء على نفسك الصبح بقى من الاول تبقى من اول يوم تاخد البركه كده البركه في البكور تاخد الايام وانت تيجي تقول لك لا طب من اول اسبوع وهكذا يفضل يسوف ويضيعك الشيطان والعياذ بالله ثم ذكر النفس الأمارة وهذه طبعا النفس السيئة جدا وهي أكبر الأعوان كما ذكرنا وهذه النفس الأمارة يقول أعيوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة هل الإنسان نفسان يعني نفس أمارة ونفس مطمئنة والحرب بينهما سجال إن قصد بالنفس المطمئنة القلب فلا وإن قصد أنها نفس واحدة تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة فنعم فالحقيقة أن الإنسان له نفس واحدة ولكن يتنازعها جوازا فليس الإنسان نفسان نفس أمارة ونفس مطمئنة ولكن الإنسان قرينان قرين من الملائكة وقرين من الشياطين الملك يدعو إلى الخير والشيطان يدعو إلى الشر وهو متنازع بين الاثنين فإن صار للأول هو الملك فاز لأنه سيدل على كل خير وهو مشفق عليه والملائكة مشفقون علينا ويحبوننا حبا شديدا ويستغفرون لمن في الأرض وأما إن صار فريسة للتاني أهلكه وضيعه وتخلى عنه أسلم المسلمون صلى الله عليه وسلم من هو؟ أسلم ها حضرت معنا الدرس أسلم هو هذا الشيطان أسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شر ده سلم من شر ده الشيطان لا يسلم الشيطان لا يسلم الشيطان خلاص كلمة شيطان لا يسلم لا يسلم أبدا لكن الجن يسلمون طبعا طب والشيطان ما هو شيطان جني كله كذا كذا وليس كله كذا كذا كل شيطان جني وليس كل جني شيطان الشيطان من فعل شطن خرج عن طاعة الله عز وجل ودعي فإذا أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها يعني يخلي القلب يقع في هوى النفس ويتجوزها، يعني يرتبط بها ارتباط شديد. ولذا نفوس الفسقة وقلوبهم سواء، نفوس الفسقة وقلوبهم سواء. أقول لك أما أنا عملت حتة دماغ بقى حتة غبار حكيشة كده ملاش مثيل، وأما جاهز بقى اسكت مش امبارح أنا حتة البيت وكانت ليلة بقى ما اقولكش. هنا القلب هوى ما تهواه، ان القلب لم ينكر منكرا ولم يعرف معروفا، لانه اتجوز مين؟ اتجوز النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. فابن القيم يقول هذا زواج، ويقصد بالزواج الارتباط الدائم والعياذ بالله. واروها اياه في احسن صوره عروس توجد، فالقلب ينظر النفس انها عروس جميله جدا، المعصيه جميله جميله، النظر الى المواقع الاباحيه جميل جدا، مطارات امراه والايقاعها والرجل الانسان صياد، خلي بالك انا صياد 100 100، يقول لك انا صياد 100 100، يعني ايه صياد 100 100؟ يقول لك انا البنت ما تاخدش في الغلو، ما تاخدش في الغلو، ليه؟ نفسه رايحه والقلب متابع وشغال بتدبير ابليس والعياذ بالله. وهذا موجود واقع موجود في كل مكان والعياذ بالله. يقول لزوج طعم الوصال، يعني القلب يتجوز النفس الأمارة ويزوق طعم الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب ضد إبليس وبشرت مدارها الطعن والطعن. يقول لك النفس لا حظ، ولذا بعض الناس يقول لك ايه يا الشيخ ساعة وساعة، وكأنه لا يحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث فقط، ساعة وساعة، ويظن أن ساعة ساعة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. طيب ما هو قلبي مفروض يبقى مع مين؟ مع ربي، لكن ساعة لقلبك يعني يقصد ساعة للشيطان وساعة لله، فإذا جاءت ساعة الشيطان ضاعت ساعة الله. لأن ما معقول إنسان يدخل يصلي وبعدين يقول لي أشرب له كاسين؟ يبقى كده لا، طعش هذا الكلام خالص. ثم يقول وأنت الآن لابد تستريح، أنت في حرب، فاستريح خذ لك شوية كده تمتع نفسك شوية عشان تقدر تستمر في القتال مع الشيطان وجيشه. واستعينوا يا بني، خد بالك كل ما يقول يا بني عشان ما تقراش يا بني، بجنديين عظيمين لن تغلبوا معهما، جند الغفلة وجند الشهوات. والناس فعلا غافلون، ناس في غفلة، وجند الشهوات لعلي صفت معاكم في الغفلة والشهوات من قبل في الكلام، وهكذا. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، أعظم سلاحين الغفلة والشهوات، وإنما خرجت أبويهم من الجنة بالشهوة. يعني آدم عليه السلام خرج بالشهوة، خرج بالشهوة والغفلة. قال فنسي ولم نجد له عزما، والنسيان من الغفلة ولا لا، والشهوة أن أراد أن يأكل من هذه الشجرة التي حرمها الله عز وجل عليه. وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فالشيطان عايز يصطادك بالشهوة والغضب. الغضب ده الغضب ياما ودر ناس، واسألوا عن الحنظل من ذاقه، يا ما ودر الناس يغضب، عينين يضربوا بعض، يطلع الثاني غضبان يقتل بالرشاش، يشتغل في الصعيد يغضب. واحد قاعد معاكم هنا مرة عدى على ما قاعد يبكي من غيظ، ما عاوز يقتل العائلة الأخرى التي بينه وبينه. غضب ولا لا؟ والغضب الإنسان يغضب يقرر قرار ومش راضي يتنازل عنه، قرار غلط بس هو غاضب، هي كده كرامتي يا ابن الحلال، هذا غلط شرعا، كرامتي. لا أقصد هو الآن، لكن أقصد عموم الناس، عموم الناس. ممكن الإنسان يودر نفسه ويفعل الأفاعيل بسبب تملك الغضب منه، بعد ما تنتهي الغضب يقول أنا إيه الهبل اللي كنت فيه، أنا ليه عملت هكذا. يبقى من اللي سلط عليه الغضب سلاح من أسلحة الشيطان والعياذ بالله. والقيت الغضب، خلى الأخ يقتل أخاه، الغضب خلى الأخ يقتل أخاه وهو غضب بحسب. قال فبه قطعت أرحامهم، الناس قطعت بينهم الأرحام بسبب الغضب، زعلان من خالته اللي قشرت في وشه، زعلان من أخوه اللي سمع كلام مراته وضايقه في كلمتين، وهكذا. والغضب يقطع الأواصر فعلا، بعض الناس يبقى صاحبه فلان رايح جاي معاه وراح مع المسجد وهنا وبعدين ايه من حركة بسيطة لكنه بسيطة غضب الشيطان ضحك عليه وغضب والعياذ بالله دي مصيبة وقال بالغضب قطعت أرحمهم ولذا كثير من الإخوة يقاطعون إخوانهم وأخواتهم بسبب الغضب وسفكت دماءهم وبه قتل أحد ابني آدم أخاه والغضب جمرة في قلب ابن آدم ونار وهذه النار يطفئها الماء والصلاة كما علمهم رسولهم فإياكم وإذا الغضبان ما يفكرش أبدا يغسل وجهه لا يمكن فأنت لا بدون السلوح غسل وجهه السلوح لو تمكنت منه غسل وجهه هذا هو لا يريد ولو توضأ هذا ما بيحصلش ولو توضأ وصار ركعتين ذهب عنه الغضب هل رأيتم غضبان أن يفعلوا هذا سمعنا نعم لكن ما رأي سنة غضبان لا يمكن ساعة الغضب يفكر لا في الصلاة ولا في وضوء ولو سمع الأذان مشكلة الغضب هذا جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ أمر النبي بس الشيطان ينسيهم والعياذ بالله إنما تطفئ النار بالماء فالشهوة والغضب والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلون بسلاحه ويكون معهم على نسفه وهذا غاية الجهل ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه أنه الغضب جمرة في قلب هذا. هو يقول إن هذا في معنى الحكيم المسعود أنظر كنز العمال فهو عزاه ولم يذكر مع إن هو في أحيان يذكر أحاديث ويخرجها عندك ضعيف يبقى ضعيف هو لما بيسكت عنده بس أنا وأنا بنقرأ في الكتاب ده لقيت الأخ أحيانا يسكت عن أحاديث فقلت إذن هو بيخرج لما يسكت عنها يبقى ضعيف فوجدت سكت عن حديث بعد صفحة على طول تجارة السفهاء وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها ومبيقها لم يخرجه هو في مسلم في صفحة 107 عندك مخرج عندنا طبعا دي مش مخرج فيه فعدت أنا خرج بقى حتى خرج وفي حديث متفق عليه وفي حديث في صفحة 110 إن السكينة تنطق على لسان عمر مخرج أنا دخت عليه لقيته في قول علي بن أبي طالب عنه في المشكاة ومن هاج السنة وعند أحمد لسان صحيح صفحة 110 والحديث الرجل الساكت ثم تكلم كان الملك وجدت خلفين السكينة تنطق على لسان عمر صفحة 110 هو موقوف على علي وهو بسند حسن في المشكاة وفي مسند أحمد سند صحيح وبعده كان الملك ينافع عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس عندي هنا في صحيح أبي داود وصحيح الجامع 48-96 هذا مش الكتاب ده أنا اللي عدت أدور في النسخة اللي انتوا جايبينها دي مش معنى الجامع ده جايبينه نسخة مخرجة لا ده نسخة مش يعني هو راح يشتري المخرج وإحنا مش لسه جايبينه دي وقعدت دخت أنا في التخريجات دي بس مش معنى كده أنا بخرج لا أنا بنقل من الدور الثانية أنا لست لا محدثا ولا مخرجا طيب احنا وفي فصل المعصية تنسي العبد نفسه وقفون عند فصل المعصية تنسي العبد نفسه حديث اللي يشكره خلاص ان شاء الله تعالى ابن مسعود ده وإياكم حفظكم الله